يدلان على ضعف حديث أبي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت في الوتر، وهذا يدلان على ضعف حديث أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت في الوتر، لأنه ما تركه إلا لأنه لم ينقله يعني. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب في الدعاء بعد الوتر. وبه إليه قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: أخبرنا محمد بن أبي عبيدة قال: أخبرنا أبي عن الأعمش عن طلحة الإيامي عن زر عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزاء عن أبيه عن أبي بن كعب رضي الله عنهما أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم في الوتر قال: سبحان الملك القدوس ثلاث مرات. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن عوف حديث صحيح. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن عوف قال: أخبرنا عثمان بن سعيد عن أبي غسان محمد بن مطرف المدني عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن وتره أو نسيه فليصليه إذا ذكره. هذا نص صريح، هذا حديث صحيح، وهو نص صريح على قضاء صلاة الوتر إذا فاته، إذا فات الوتر بنوم أو نسيان أو غفلة ينبغي أن يقضيه في أي وقت شاء، في النهار أو في الليل يقضيه. وهذا الحديث صحيح، وهو النص الصحيح في سنن أبي داود: من نام عن وتره أو نسيه فليقضيه إذا ذكره. وهو أيضا مشمول في حديث من نام عن صلاة أو نسيها فليقضيها إذا ذكرها، يشمله، لكن ربما يتوهم توهم أن هذا خاص بالفرائض فقط، فجاء النص الصريح أن الوتر يقضى في أي وقت شاء، أن الوتر يقضى. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب في الوتر قبل النوم. وبسند المتصل إليه قال: حدثنا ابن المثنى قال: أخبرنا أبو داود قال: أخبرنا أبان بن يزيد عن قتادة عن أبي سعيد من أزد شنوءة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث لا أدعهن في سفر ولا حضر: ركعتي الضحى، وصوم ثلاثة أيام من الشهر، وأن لا أنام إلا على وتر. هذا يعني معناه لا ينام إلا على وتر، معنى ذلك أن أبا هريرة يغلبه في آخر الليل النوم، فلذلك أرشده النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الوتر قبل النوم ليحوز فضل الوتر فيصلي، فإن قام في آخر الليل يصلي شفعا شفعا، وإن لم يقم فقد أحرز صلاة الوتر. فهذا هو فائدة، فمن كان يغلبه النوم في آخر الليل فليوتر في أوله ولا ينام إلا على وتر. نعم. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا عبد الوهاب بن نجدة قال: أخبرنا أبو اليمان عن صفوان بن عمرو عن أبي إدريس السكوني عن جبير بن نفير عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث لا أدعهن بشيء: أوصاني بصيام ثلاثة أيام من كل شهر، ولا أنام إلا على وتر، وبسبحة الضحى في الحضر والسفر. فهذه وصية أخرى لأبي الدرداء، أبو هريرة أوصاه بثلاث، ونفس الوصية أوصى لأبي الدرداء فقال: أوصاني بثلاث، وهي لا أدعهن، أوصاني بصيام ثلاثة أيام من كل شهر، ولا أنام إلا على وتر، يعني يحوز الوتر قبل النوم، وبصبحة الضحى في الحضر والسفر ما يتركها، ففي مشروعية صلاة الضحى في السفر والحضر. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن أحمد بن أبي خلف قال: أخبرنا أبو زكريا يحيى بن إسحاق السيلحيني قال: أخبرنا حماد بن سلمة عن ثابت عن عبد الله بن رباح عن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر رضي الله عنه: متى توتر؟ قال: أوتر من أول الليل. وقال لعمر رضي الله عنه: متى توتر؟ قال: أوتر آخر الليل. فقال لأبي بكر رضي الله عنه: أخذ هذا بالحزم. وقال لعمر رضي الله عنه: أخذ هذا بالقوة. هذا بالعزم، هذا احتياطي، أبو بكر ما ينام إلا على وتر، وأما عمر اعتمد على قوته ويقوم في آخر الليل ويصلي الوتر، وهو أفضل من الذي يصلي في أول الليل لمن كان يقوم، من كان يقوم آخر الليل فليوتر آخر الليل، ومن لا يقوم آخر الليل فليوتر أوله. قال رحمه الله تعالى: باب في وقت الوتر. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا أحمد بن يونس قال: أخبرنا أبو بكر بن عياش عن الأعمش عن مسلم عن مسروق أنه قال: قلت لعائشة رضي الله عنها: متى كان يوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: كل ذلك قد فعل، أوتر أول الليل ووسطه وآخره، ولكن انتهى وتره حين مات إلى السحر. يعني معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم ما له ضابط، أحيانا يوتر أول الليل، وأحيانا يوتر وسط الليل، وأحيانا يوتر آخر الليل. وبهذا يرد على من يقول: كان إذا فاته قيام الليل صلى في النهار 13 ركعة، ويحتجون بهذا أنه ما صلى الوتر في تلك الليلة. من قال لكم هذا؟ هذا غريب. هذا النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما فاته وتر، ما قالت له فاته وتر ولم يصلي، لو نصت نعم، لكن ما نصت، قالت إذا فاته قيام الليل، قيام الليل غير الوتر، قيام الليل إذا فاته يصلي من النهار 13 ركعة مثل ما يصلي في الليل، وأما الوتر فقد صلىه في أول الليل، لأن عادته أنه كان إذا أحيانا يصلي أول الليل، وأحيانا يصلي أوسطه، وأحيانا يصلي آخره. والظاهر أن في تلك الليلة لما استشعر بضعف وخشي أن يفوته صلاة الوتر صلىه في أول الليل ونام وفاته قيام الليل. إذا صلى 13 ركعة، وأقوى دليل على ذلك الحديث الذي مر بنا: من نام عن صلاة أو نسيه، من نام صلاة عن وتره أو نسيه فليقضي إذا ذكره. هذا أبرز شاهد على هذه المسألة. نعم. وبه إليه قال: حدثنا هارون بن معروف قال: أخبرنا ابن أبي زائدة قال: حدثني عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بادر الصبح بالوتر. بادر الصبح بالوتر يعني معناه بادر طلوع الفجر بصلاة الوتر قبل طلوع الفجر في الليل، يعني لا تؤخر الوتر. نعم. وبه إليه قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: أخبرنا الليث بن سعد عن معاوية بن صالح عن عبد الله بن أبي قيس أنه قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: ربما أوتر أول الليل وربما أوتر من آخره. قال: قلت: كيف كانت قراءته؟ أكان يسر بالقراءة أم يجهر؟ قالت: كل ذلك كان يفعل، ربما أسر وربما جهر، وربما اغتسل فنام، وربما توضأ فنام. قال أبو داود رحمه الله: وقال غير قتيبة: تعني في الجنابة، يعني معناه أنه في الأمر ساعة، أحيانا يغتسل من أول الليل، وأحيانا يغتسل إذا قام قيام الليل، في ساعة، الأمر في ساعة. نعم. وبه إليه قال: حدثنا أحمد بن حنبل قال: أخبرنا يحيى عن عبيد الله أنه قال: حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، هذا الأمر حمله بعض العلماء على الوجوب، على الوجوب، لكن لا دليل على هذا، بل الأدلة بالعكس على الاستحباب، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على أن يكون آخر صلاة الليل وتر، وأما أن يكون هو الواجب فلا. فلذلك المسألة الآتية أو الباب الآتي نقض الوتر مسألة لا دليل عليها، وذلك أن بعض العلماء يرى نقض الوتر ولا وجه له، بل من صلى الوتر في الليل ثم استيقظ في أول الليل ثم استيقظ في آخره، فليصلي ما شاء شفعا شفعا شفعا شفعا إلى الفجر، ولا ينقض الوتر، لأنه لا يشرع نقض الوتر، لا وتران في ليلة، فلا ينبغي نقض الوتر. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب في نقض الوتر. قال: حدثنا مسدد قال: أخبرنا ملازم بن عمرو قال: أخبرنا عبد الله بن بدر عن قيس بن طلق أنه قال: زارنا طلق بن علي في يوم من رمضان وأمسى عندنا وأفطر، ثم قام بنا تلك الليلة وأوتر بنا، ثم انحدر إلى مسجده فصلى بأصحابه حتى إذا بقي الوتر قدم رجلا فقال: أوتر بأصحابك، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا وتران في ليلة. هذا الباب عقده المصنف رحمه الله بعكس ما يقول بعض الناس، وهو مشروعية نقد الوتر لا وجه له. لماذا؟ لأن هذا الصحابي قال: كان يصلي بالناس فصلى وأوتر بالناس، ثم نزل إلى مسجده ووجد الناس فصلى بهم، فحتى إذا بقي الوتر قدم رجلا وقال: أوتر بأصحابك، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا وتران في ليلة. إذن نقض الوتر ما هو مشروع، نقض الوتر ما هو مشروع، يعني نقض الوتر عبارة أن من صلى الوتر في أول الليل أو في وسط الليل ثم استيقظ في آخر الليل يصلي يعني ركعة واحدة حتى تشفع له الوتر الذي مضى ويكون شفع، ثم بعد ذلك يصلي شفع شفع شفع ثم يوتر بعد ذلك. هذا هو نقض الوتر، وهذا لا وجه له، لا وتران في ليلة ممنوع. فلذلك ينبغي أن لا ينقض وتره، بل من صلى مع إمام وترا خلاص ينتهي يكتفي بذلك، ويصلي ما يشاء شفعا شفعا بعد ذلك. قال رحمه الله تعالى: باب القنوت في الصلوات. وبه إليه قال: حدثنا داود بن أمية قال: أخبرنا معاذ يعني ابن هشام قال: حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير أنه قال: حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال: أخبرنا أبو هريرة رضي الله عنه قال: والله لأقربن بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فكان أبو هريرة رضي الله عنه يقنت في الركعة الآخرة من صلاة الظهر وصلاة العشاء الآخرة وصلاة الصبح، ويدعو للمؤمنين ويلعن الكافرين. والحديث متفق عليه. معنى ذلك أن هذه تسمى قنوت النازلة، إذا نزل بالمسلمين بلاء ينبغي للإمام أن يقنت في الصلوات كلها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنت كما قنت أبو هريرة في هذه الصلوات. نعم. وبه إليه قال: حدثنا أبو الوليد ومسلم بن إبراهيم وحفص بن عمر قال: وحدثنا ابن معاذ قال: حدثني أبي قالوا كلهم أخبرنا شعبة عن عمرو بن مرة عن ابن أبي ليلى عن البراء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنت في صلاة الصبح. قال أبو داود: زاد ابن معاذ وصلاة المغرب. يعني هذه في النوازل، حمل على النوازل وليس بالاستمرار، وقد استدل الشافعي على يعني مشروعية القنوت دائما في الصبح، لكن يرد عليه أنه كان يقنت في المغرب، وما يقنت الشافعي في المغرب، إنما يقنت في الصبح فقط، والحديث واحد، كان يقنت في المغرب أيضا. لكن نحن نقول يعني الأولى حمل من حمله مذهب الجمهور أنه للنازلة، فإذا نزلت نازلة فينبغي أن يقنت الإمام في الصلوات. نعم. وبه إليه قال: حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم قال: أخبرنا الوليد قال: أخبرنا الأوزاعي قال: حدثني يحيى بن أبي كثير قال: حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة العتمة شهرا يقول في قنوته: اللهم نجي الوليد بن الوليد، اللهم نجي سلمة بن هشام، اللهم نجي المستضعفين من المؤمنين، اللهم اشدد وطأتك على مضر، اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف. قال أبو هريرة رضي الله عنه: وأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فلم يدعو لهم، فذكرت ذلك له فقال: وما تراهم قد قدموا. يعني سألوا قال: لماذا تركت القنوت؟ قال: لأنهم قدموا من مكة لا حجة. نعم، الحديث هذا متفق عليه. نعم. وبه إليه قال: حدثنا عبد الله بن معاوية الجمحي قال: أخبرنا ثابت بن يزيد عن هلال بن خباب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا متتابعا في الظهر والعصر والمغرب والعشاء وصلاة الصبح في دبور كل صلاة، إذا قال: سمع الله لمن حمده، من الركعة الآخرة يدعو على أحياء، على أحياء من بني سليم، على رعل وذكوان وعصية، ويؤمن من خلفه. يدعو الله عليهم. هذا حديث حسن. نعم. وبه إليه قال: حدثنا سليمان بن حرب ومسدد قال: حدثنا سليمان بن حرب ومسدد قال: أخبرنا حماد عن أيوب عن محمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سئل: هل قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح؟ فقال: نعم. فقيل له: قبل الركوع أو بعد الركوع؟ قال: بعد الركوع. قال مسدد بيسير. وبه إليه قال: حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال: أخبرنا حماد بن سلمة عن أنس بن سيرين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا ثم تركه. هذه قبائل حاجة. نعم. وبه إليه قال: حدثنا مسدد قال: أخبرنا بشر بن المفضل قال: أخبرنا يونس بن عبيد عن محمد بن سيرين أنه قال: حدثني من صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الغداة فلما رفع رأسه من الركعة الثانية قام هنية. أي قنت يعني. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب فضل التطوع في البيت. وبه إليه قال: حدثنا هارون بن عبد الله البزاز قال: أخبرنا مكي بن إبراهيم قال: أخبرنا عبد الله يعني بن سعيد بن أبي هند عن أبي النضر عن بسر بن سعيد عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قال: احتجر رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد حجرة، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من الليل فيصلي فيها، قال: فصلوا معه بصلاته يعني رجالا، وكانوا يأتونه كل ليلة حتى إذا كان ليلة من الليالي لم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتنحنحوا ورفعوا أصواتهم وحصبوا بابه، قال: فخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مغضبا فقال: أيها الناس، ما زال بكم صنيعكم حتى ظننت أن سيكتب عليكم، فعليكم بالصلاة في بيوتكم، فإن خير صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة. هذا حديث متفق عليه، ففي دليل على أن النوافل في البيت أفضل من النوافل في المسجد النبوي. المسجد النبوي، لأن هذه الصلاة كانت في المسجد النبوي، فقال: هي صلاة النافلة في البيت أفضل من الصلاة في المسجد، فدل على أن الفضل الذي وعد بألف صلاة مقتصر على الفريضة فقط، وهذا هو الظاهر. ثم بعد ذلك يعني هو حثهم، ولماذا خشي عليهم أن يفرض عليهم؟ تساءل العلماء من هذا، قالوا: أي الهيئة، هيئة أداء الصلاة في مسجد في رمضان في مسجد جماعة يعني يفرض عليكم، هي نافلة لكن هيئتها تكون واجبة، هذا الذي خشيه، وإلا فبعد خمس صلوات ما في فرض زائدة. نعم. وبه إليه قال: حدثنا مسدد قال: أخبرنا يحيى عن عبيد الله أنه قال: أنبأنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا. أي كالقبر، قبر لا يصلى فيه. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب طول القيام. وبه إليه قال: حدثنا أحمد بن حنبل قال: أخبرنا حجاج قال: قال ابن جريج: حدثني عثمان بن أبي سليمان عن علي الأزدي عن عبيد بن عمير عن عبد الله بن حبشي الخثعمي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي الأعمال أفضل؟ قال: طول القيام. قال: قيل: فأي الصدقة أفضل؟ قال: جهد مقل. قال: قيل: فأي الهجرة أفضل؟ قال: من هجر ما حرم الله عليه. قال: قيل: فأي الجهاد أفضل؟ قال: من جاهد المشركين بماله ونفسه. قال: قيل: فأي القتل أشرف؟ قال: من أهريق دمه وعقر جواده. والحديث أخرجه مسلم. أي القيام أي الصلاة أفضل؟ قال: طول القنوت، طول القيام. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الحث على قيام الليل. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا محمد بن بشار قال: أخبرنا يحيى قال: أخبرنا ابن عجلان قال: أخبرنا القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا قام من الليل فصلى، وأيقظ امرأته فصلت، فإن أبت نضح في وجهها الماء. رحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها، فإن أبى نضحت في وجهه الماء. الحديث صحيح، وهذا في فضل قيام الليل. نعم. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن حاتم بن بزيع قال: أخبرنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن الأعمش عن علي بن الأقمر عن الأغر أبي مسلم عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما أنهما قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استيقظ من الليل وأيقظ امرأته فصلى يا ركعتين جميعا كتبا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. فصلى يا ركعتين، ولو ركعتين يعني، يكتبان من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، الذين مدحهم الله تعالى في قوله: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. نعم. قال رحمه الله: جماع أبواب فضائل القرآن. باب في ثواب قراءة القرآن. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا حفص بن عمر قال: أخبرنا شعبة عن علقمة بن مرثد عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن عن عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. هذا في فضل تعليم القرآن. خيركم من تعلم القرآن وعلمه جعله خير الناس. والحديث أخرجه البخاري. نعم. وبه إليه قال: حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح قال: أنبأنا بن وهب قال: أخبرني يحيى بن أيوب عن زبان بن فائد عن سهل بن معاذ الجهني عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ القرآن وعمل بما فيه ألبس والداه تاجا يوم القيامة، ضوءه أحسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا لو كانت فيكم، فما ظنكم بالذي عمل هذا؟ وهذا في سنده ضعف. زبان بن فائد، هذا زبان، هذا ضعيف. نعم. وبه إليه قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال: أخبرنا هشام وهمام كلاهما عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأه وهو يشتد عليه فله أجران: أجر قراءته وأجر تطعيه مشقة عليه. فبهذا قال بعضهم: هو أفضل من الماهر. ولكن الذي يظهر أن هذا مع الكرام البررة رفيع الدرجة، وهذا له أجران مضاعف، وهو أجر قراءته وأجر مشقة عليه. نعم. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. الله أكبر. هذا فضل ذكر الله تعالى ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله مساجد يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة الطمأنينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة أي أحاطت بهم وذكرهم الله فيمن عنده وهم الملائكة الكرام. والحديث أخرجه مسلم. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا سليمان بن داود المهري قال أنبأنا بن وهب قال أخبرنا موسى بن علي بن رباح عن أبيه عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه أنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في الصفة فقال: أيكم يحب أن يغدو إلى بطحان أو قال العقيق فيأخذ ناقتين كوماوين زهراوين بغير إثم بالله ولا قطع رحم؟ قالوا كلنا. قالوا كلنا يا رسول الله. قال: فلأن يغدو أحدكم كل يوم إلى المسجد فيتعلم آيتين من كتاب الله خير له من ناقتين، وإن ثلاث فثلاث مثل أعدادهن من الإبل. الله أكبر، فضل عظيم هذا. النبي صلى الله عليه وسلم يرغب الصحابة في تعلم القرآن، وذلك ماذا؟ أنه قال: أيكم يحب أن يذهب أن يغدو إلى أبو طحان، اسم واد بالمدينة، فيعني أو العقيق، فيأخذ ناقتين كوماوين يعني مرتفعة السنام زهراوين بغير إثم بالله ولا قطيعة رحم. من هو؟ قال: كلنا يا رسول الله نحب هذا. قال: فلا أن يغدو أحدكم كل يوم إلى المسجد فيتعلم آيتين من كتاب الله خير له من ناقتين، وإن ثلاث ثلاث مثل أعدادهن من الإبل. وهذا فضل عظيم لمن يتعلم آيات من كتاب الله تعالى كل يوم. والحديث أخرجه مسلم. قال أبو عبيدة: الكوماء الناقة العظيمة السنام. قال رحمه الله تعالى: باب فاتحة الكتاب. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا أحمد بن أبي شعيب الحراني قال أخبرنا عيسى بن يونس قال أخبرنا ابن أبي ذئب عن المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحمد لله رب العالمين أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني. الذي أنزله الله عليه أم القرآن أم الكتاب السبع المثاني، لأن سبع آيات المثاني تثنى في كل ركعة. نعم. والحديث هذا يعني صحيح. نعم. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا عبيد الله بن معاذ قال أخبرنا خالد قال أخبرنا شعبة عن خبيب بن عبد الرحمن أنه قال: سمعت حفص بن عاصم يحدث عن أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر به وهو يصلي فدعاه، قال: فصليت ثم أتيته، قال: فقال: ما منعك أن تجيبني؟ قال: كنت أصلي. قال: ألم يقل الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم لأعلمنك أعظم سورة من، أو قال في القرآن؟ شك خالد قبل أن أخرج من المسجد. قال: قلت: يا رسول الله قولك؟ قال: الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني التي أوتيت والقرآن العظيم. هذا الحديث متفق عليه، وهو حديث يعني يدل على فضل الفاتحة. يعني هذا أبو سعيد بن المعلى مشهور بكنيته رضي الله عنه، قال: يصلي في المسجد، فمر النبي صلى الله عليه وسلم به فدعاه فلم يجيبه لأنه يصلي، فلما انتهى من صلاته ذهب إليه وقال: لماذا مررت عليك ودعوتك ولم تجبني؟ قال: كنت أصلي، والصلاة لا يجوز فيها الكلام. قال: ألم يقل الله: يا أيها الذين آمنوا يعني استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم ما قال لك؟ قال: نعم، ولكن ظننت أنك كسائر الناس. وهذا هو غلط، يعني دخل علي بهذا فقال: أنا الآن أعلمك أعظم سورة في القرآن يعني أنزلها الله تعالى علي قبل أن أخرج من المسجد. فوعده فبدأ يخرج من المسجد فذكره، قال: يا رسول الله موعدك وعدك وعدك. قال هي السبع المثاني فاتحات الكتاب، والقرآن العظيم الذي أتيته هي التي أنزلها الله علي فعلمه بذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب من قال هي من الطول. وبسند المتصل إليه قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: أخبرنا جرير عن الأعمش عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: أوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعا من المثاني طول، وأوتي موسى عليه السلام ستا، فلما ألقى الألواح رفعت ثنتان وبقين أربع. موسى عليه السلام غضب على بني إسرائيل حيث عبدوا العجلة وألقى اللوحة غضبا منه، فرفع أوتي موسى ستا، فلما ألقى الألواح رفع ثنتان من الست وبقي له أربع. وأما النبي صلى الله عليه وسلم بقي كما أنزل الله سبحانه وتعالى. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا في جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. واتينا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا وحيتنا، وجعل وارث منا جاثرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عدانا. لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا أبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك، ولا ارحمنا رب العالمين. آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.